صديقي المستمع الكريم، بعد التحية والسلام والمودة والاحترام، أكتب إليك هذه الكلمات وأتمنى أن تصلك وأنت في أسعد الأوقات. أنا رواية ليلة عرس للكاتب الروائي الراحل يوسف أبو ريا، وهذا هو خطابي الأخير إليك. لذلك أود أن أطلعك على كلمات المترجم الذي قام بترجمتي إلى الإنجليزية، والذي يقول عني: إنني متعددة الأبعاد، وشخصياتي مرسومة ببراعة، كما أن المدينة الريفية الصغيرة مكتوبة بشكل جيد، لدرجة أن المناظر والأصوات وبشكل خاص الروائح تخرج من الصفحات لتهاجم الحواس. إن إبداعه شهادة متفردة تعتمد في المقام الأول على صوت شخصية أشبه بالطيف، لكنها قادرة على زعزعة أسس السكينة الريفية المزعومة. والنغمة الحاكمة للسرد نغمة المفارقة الساخرة والكوميديا المرحة. أما يوسف أبو ريا فيقول عن نفسه: لأنني أنتمي إلى عالم يخلط ما هو واقعي بما هو خرافي وسحري وأسطوري، كان النص مستجيبا للمصدر الأول في عقول البشر الذين قضيت بينهم طفولتي وصبائي. إنهم يؤمنون بتحليق النعوش والسير على الماء، وأن القطار روح يسري بين جدران بيوتهم، ويؤمنون في عمولات المشعوذ والدجال، ويمرون أسفل بطن الجمل للقضاء على العقم، ويؤمنون بأن أرواح الأسلاف لا تغادر منازلهم. فجاء النص مستجيبا لهذا المزج بين ما هو خرافي وغيبي. صديقي المستمع، انتظر خطابا جديدا من كتاب جديد غدا إن شاء الله. وتستمر الكلمات وتتواصل الخطابات. خطاب على لسان كتاب مع السيد حسن ومشير كامل. النقط على الحروف ومكت الهوى بالطوف، والسطور بالضم اللغة الأم، على طول الزمان نغم في الوجدان، إنها لغتنا الجميلة. هنا القاهرة، قال الفيلسوف: سعد الغزاوي، سمير عبد العزيز، إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك اليوم عن بيان أو تبيان حقيقة معنى المعرفة؟ بنيتي، المعرفة في معاكم اللغة هي إدراك الشيء بحاسة من الحواس التي من بها الله جل وعلا على سائر خلقه في هذه الحياة. جميل جدا جدا. فإنه يقال يا بنيتي: عرف العبد لله فضله، أي أنه أدرك قدر نعمته عليه وعظيم إحسانه إليه، فهو بذلك عروف أو عارف. جميل، ولكنني قرأت ضمن ما قرأت في معجم ألفاظ الصوفية أن المعرفة هي يقين العارف بعجزه عن الإدراك لامتناع معرفة أسرار أنوار الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا يمكن الإحاطة به والإدراك له جل في علاه وتعالى في سماه. نعم نعم. ومعنى ذلك يا فيلسوف، ومعنى ذلك يا بنيتي، أن المعرفة عند الصوفية هي تردد السر بين تعظيم حق الله عن الإحاطة به وبين إجلاله جل علاه عن الإدراك له. تماما يا فيلسوف. وفي ذلك روي أن الجنيد رضي الله عنه سأله سائل ذات يوم عن المعرفة فقال له: المعرفة هي أن تعلم أن كل ما تتصوره في قلبك عن الله فهو بخلافه سبحانه جل في علاه. نعم نعم، ولا فضفوك يا بنيتي. شكرا شكرا يا فيلسوف، ولكن هذا عن حقيقة المعرفة، فماذا إذن عن حقيقة معنى التعارف؟ بنيتي، التعارف في المعاجم وفي التراجم هو أن يتعرف الناس بعضهم إلى بعض لتذويب الموانع وتقريب المواقع وتعميم المنافع. الله الله الله. ولتحقيق هذه الغاية النبيلة أنزل الله تعالى هذه الآية الجليلة: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم. أعلم وأوقن يا فيلسوف أن لكل قوم نسبا ولكل حكم سببا، فماذا تكون الحكمة أو الغاية في نزول هذه الآية؟ بنيتي، ذكر الزهري رضي الله عنه وأرضاه فقال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بني بياضة أن يزوجوا أبا هند امرأة منهم، فقالوا: يا رسول الله، أنزوج بناتنا لموالينا؟ فأنزل الله قوله جل علاه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله جل في علاه، وصدق نبيه ورسوله ومصطفاه. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، فشكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف. القاهرة تقدم الراديو المصري المفوض آخر ساعة. الإذاعة والتلفزيون كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا أول واقع على الصوت يقول نحن هنا الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية هنا القاهرة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة. الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. نواصل الشيخ مصطفى النناوي على شرع الراديو ناوي. الأستاذ علي سيد أميناوي قعد مع حفيده خالد يحكي له على قصة أول راديو جي القرية، وكان ده في أواخر يناير سنة 1942 لما حضرت العمدة اشترى الراديو وحطه في الدوار. طلع العمال الفنيين فوق سطوح بيت العمدة المكون من 3 أدوار، وده كان أعلى بيت في القرية، وحطوا إريا للراديو وهو عبارة عن ساري من الخشب طوله حوالي 4 متر، وبعد ما ثبتوه كويس ربطوا سلك في أعلى الساري بعد ما حطوا قطع من الصين المخصوص يتركب فيها السلك، ونزلوا السلك لغاية الدوار. العمال حطوا سلك الإريال في المكان المخصص ليه بالراديو، وركبوا البطارية اللي هتشغل الراديو، ودي كانت بطارية في حجم بطارية الأوتومبيل دلوقتي، وبكده اشتغل الراديو. وللحظ لما فتحوا الراديو كان معاد تلاوة الشيخ محمد رفعت للقرآن الكريم في الراديو، وتلم أهل القرية يسمعوا الصندوق العجيب وهو بيتكلم، لأن معظم أهل القرية ما شافوش الراديون قبل كده، لأن الراديون ما كانش انتشر في الأقاليم، لأن الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية ما كانتش كملت 8 سنين على بداية إرسالها. سهر أهل القرية يسمعوا الراديون وبرامجه لغاية الساعة 11:30 بالليل لغاية لما شطب الإرسال، وهم بيسمعوا الراديون اتمد الصمات وكلوا الفتة بلحمة العجلين اللي اندبحوا ضحية لوصول الراديو إلى القرية، ده غير الشاي الثقيل والقهوة المحوجة. يوم 1 فبراير سمع العمدة وأهل القرية في نشرة الأخبار الساعة 8:30 مساء خبر استقالة رئيس الوزراء حسين سري باشا، وبعدها بثلاث أيام سمعوا برضو في أخبار الساعة 8:30 مساء إن السفير الإنجليزي اقتحم قصر عابدين في الوقت اللي كان وحدات الجيش الإنجليزي محاصرة للقصر. اليوم ده كان يوم 4 فبراير سنة 1942 لما السفير الإنجليزي قدم إنذار للملك فاروق إنه إذا الملك فاروق ما كلفش النحاس باشا بتأليف الوزارة، السفير الإنجليزي هيجبر الملك فاروق على التنازل عن العرش. وفعلا رضخ الملك فاروق للإنذار الإنجليزي وكلف مصطفى النحاس بتشكيل الوزارة، وهكذا رجع الوفد إلى الحكم بعد أن أقاله الملك فاروق في أواخر ديسمبر سنة 1937. معظم الوفديين من أهل القرية انبسطوا للخبر ده، أما الدستوريين والسعديين وأعضاء الحزب الوطني فكان الخبر ده مؤلم ليهم، وانضم ليهم بعض الوفديين اللي استاءوا من رجوع الوفد للحكم بالطريقة دي. لما كانت بطارية الراديو يخلص شحنها كان في غفير مخصوص ينزل المركز بعد صلاة الفجر وهو راكب ركوبة مخصوصة، وقدامه البطارية يشحنها في محل مخصوص هناك، ويستنى لغاية آخر النهار لما يرجع بيها مشحونة. طبعا الموضوع ده كان بيضايق العمدة وأهل القرية جدا، لغاية لما في واحد مهندس من أبناء القرية شار على العمدة إنه يشتري جهاز مخصوص لشحن البطارية. هو صحيح كان غالي حبتين، لكن العمدة مهموش الفلوس، المهم ان صوت الراديون ما يتقطعش بالدوار من بداية الارسال لاخره. وبكرة نواصل الحكاية. للعلم والإحاطة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. باختصار هتبقى شيء أشياء ما كانتش في البال، تنزل بسلالم وحبال، تجمع سهول وجبال. في إذاعتنا برنامج قال النص الأصلي. الثانية صباحا في القاهرة. مستمعينا الأعزاء أهلا ومرحبا بكم، لقاء جديد على هواء برنامج العام هو لقاء الفجر. لقاء حافل بالسهرات واللقاءات وأيضا الإذاعة الخارجية الدينية. هلم بنا إلى سهراتنا وأهلا بكم. هنا القاهرة. أنا قلبي لك ميال وما فيش غيرك عالبال، انت وبس اللي حبيبي، انت وبس اللي حبيبي، انت وبس اللي حبيبي، انت وبس اللي حبيبي، مهما يقولوا العزلان. مع احلى الالحان والانغام. اهواك واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك، وان ضاعت تبقى فداك لو انسان وانساك، وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك، والادموع يفكرك ارجع تاني في لقاك، الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك، وساعتها يهون في هواك في هواك طول حرماني. نسهر مع ليالي اضواء المدينه. احس الوسوسه ولو انت لوحدينا، احس الوسوسه ولو انت لوحدينا، احس الوسوسه ولو انت لوحدينا، ولا حدش في الهوى له حاجه عندنا، احب احب احب الوسوسه. ليالي اضواء المدينه بصحبه سوسن ابو اليسر وعز جنيدي. طيب المستمعين، اهلا ومرحبا بكم وحفل جديد من حفلات اضواء المدينة. حفل اليوم اعزائي اقيم على مسرح سينما اوبرا بالقاهرة عام 1963. شارك في الحفل نخبة من انبع نجوم الغناء في مصر. نبدأ هذه القصيدة للفنانة الرقيقة نجات، وهي من كلمات نزار قباني ولحن الموسيقار محمد عبد الوهاب. إلي أيظن أني غابة بيديه أنا لا أفكر في الرجوع إليه اليوم عاد كأن شيئا لم يكن وبرأت الأطفال في عينيه. اليوم عاد كأن شيئا لم يكن وبرأت الأطفال في عينيه. ليقول لي إني رفيقة دربه ليقول لي إني رفيقة دربه ليقول لي إني رفيقة دربه ليقول لي إني رفيقة دربه وسدد الحب الحب الوحيد الحب الوحيد. I'm ونسيت حقي كله. غير عائدتي له. وبدون أن أدري تركت له يدي، تركت له يدي لتنامى كالعصفور بين يدي، بين يدي. ونسيت حقدي كله في لحظة لم قال إني قد فقدت عادي. ونسيت حقدي كله في لحظة لم قال إني قد فقدت عادي. كم قلت إني غير عائدة له، له. كم قلت إني غير عائدة له، له. خرجت شارك الفنان الأصيل محمد أنجيل في حفل الليلة بمجموعة من الأغنيات. اخترنا لكم الحلو الساهي، وهي من ألحانه وكلمات سيد بدر. Thank you. تستاهي غلبني انا والله منه الحلو الزاهي غلبني انا والله بيشغلني وينساني وبيفوتني لحلماني منه الحلو الزاهي غلبني انا والله. Thank you. عينه بدمع عينيا الشوق بيدوب فيا وبحيله بدمع عينيا لكن اعمل ايه لو عيني تسال بالمرض ويا الشوق بيدوب فيا وبحيله بدمع عينيا صوت مصري جميل وشاركت في حفلات أضواء المدينة وغنت أيضا في حفل الليلة نستمع إليها في هذه الأغنية قد إيه حبيتك أنت الكلمات لمحمد حمزة واللحن للموسيقار محمد النور قد ايه قد ايه يا حبيبي قد ايه قد ايه حبيبتك انت قد ايه قد ايه يا حبيبي قد ايه قد ايه حبيبتك انت قد ايه قد ايه يا حبيبي قد ايه قد ايه كل أصدقائي المستمعين، وشارك الفنان الأصيل محمد عبد المطلب في حفل الليلة بأكثر من أغنية. اخترنا لكم يا بياني ونهاري من كلمات إبراهيم كامل رفعت ولحن الموسيقار محمود الشريف. Thank you. بيعني وانا شاري يا بيتني على ناري يا بيعني وانا شاري يا بيتني على ناري أداري شك ودي بقلبي وقلبك بيا مش داري يا بيعني يا بيتني يا بيعني يا بيتني على طاري يا بيتني على ناري يا بيعني وانا ناري يا بيتني على ناري يا بيعني وانا ناري يا بيتني على على ناري يا بيتني على ناري عشقتك هو انت طاوعت الهوى بأمره عشقتك وانتهى أمري وطاوعت الهوى بأمره وانا صابر على ودت وناس جابت وعين عدت وعين طابت وناس ودت وناس جابت وعين عدت وعين طابت نسيتني وكان عليك حبي نسيتني وكان عليك حبي وكان المر في ناري أتاري كفوتي قلبي وقلبك بيا مشتري يا بيعني وانا شاري اه يا بيتني على ناري اه يا بيعني وانا شاري يا بيتني على ناري يا بيتني على ناري يا بيعني وانا شاري يا بيتني على ناري يا بيعني وانا ساري يا بيتني على ناري ناري شك ودي بقلبي وقلبك فيا مدري على طاري وانا تاري هي أظنها وانت ما تنسي عهود الحب فعليا أظنها وانت ما تنسي جهود الدنيا علي جهود الدنيا علي وبرد العشرة مدهونك وعيش راضي وانا وحدي مع الماضي وتبتعني وعيش راضي وانا وحدي مع الماضي وتبتعني واقول صبرني يا ربي واقول صبرني يا ربي على بختي وافكاري اداري شكوتي بقلبي وقلبك بيا مشتري يا بيعني وانا شاري يا بيتني على ناري يا بيعني وانا شاري يا بيتني على ناري يا بيتني على ناري. أصدقائي المستمعين، وشاركت الفنانة الأصيلة فايزة أحمد في حفل الليلة بأكثر من أغنية. اخترنا لكم جيالك، كلمات لحسين السيد واللحن لمحمد سلطان. من بعد جوابك ما وقفت بالدنيا وحياتك وغلاوتك وانا بحلف بحياتك وحياتك وغلاوتك وانا بحلف بحياتك ايامنا ولالينا يا حبيبي وحشوني وحياتك وغلاوتك وانا بحلف بحياتك وحياتك وغلاوتك وانا بحلف بحياتك ايامنا ولالينا يا حبيبي وحشوني وحياتك وغلاوتك وانا بحلف بحياتك وحياتك وغلاوتك وانا بحلف بحياتك ايامنا ولالينا يا حبيبي وحشوني وعني وروح قلبي دول اهلك وقواتك اسألهم كم مرة غيابك سألوني وعلي وروح قلبي دول اهلك وقواتك اسألهم كم مرة غيابك سألوني وحياتك وغلاوتك وانا بحلف بحياتك وحياتك وغلاوتك وانا بحلف بحياتك ايامنا وليالينا يا حبيبي وحشوني وعني وروح قلبي دول اهلك وقواتك اسألهم كم مرة غيابك سألوني وعلي وروح قلبي دول اهلك وقواتك اسألهم كم مرة غيابك سألوني ووصلني مرسالك وعرفت اللي فالك ووصلني مرسالك وعرفت اللي فالك حسيت ان الفرحة بعتالي وبعتالك حسيت ان الفرحة بعتالي وبعتالك الجنة فتحت لي ولدني جيالك جيالك جيالك انا جيالك لعيونك لجمالك لعيونك لجمالك وجيالك جيالك انا جيالك لعيونك لجمالك لعيونك لجمالك والعشرتنا الغالية والأيامنا الجاية والعشرتنا الغالية والأيامنا الجاية من بعد جوابك ما وصلني أنا سايبة الدنيا وغيابك أنا سايبة الدنيا وغيابك Thank you. وجعك إن قدرت تحملها ولا أجرى عيش فيها جنة اللي في بعدك الجنة اللي في جنة اللي في بعدك النار النار أرحم قدرت تحملها ولا قدر أعيش فيها النار اللي في قربك هي الجنة بعينك تكويني انا برضو حصافي النار اللي قربك هي الجنة بعينها تكويني تكويني انا برضو حصافي انا بكرة فرسالك والديك دعوزالك انا والدنيا اللي فاتتنا بكرة عوض أهلك والدنيا اللي فاتتنا بكرة عوض أهلك بس استنى عليا أنا طايرة وجاية لك جاية لك جاية لك أنا جاية لك لعيونك لجمالك لعيونك لجمالك وجاية لك جاية لك أنا جاية لك لعيونك لجمالك لعيونك لجمالك واللي عشرتنا الغالية واللي أيامنا الجاية والأيامنا الجاية من بعد جوابك ما وصلني أنا سايبة الدنيا وجيالك أنا سايبة الدنيا وجيالك أصدقاء السهرة وصلنا إلى النهاية حتى نلتقي مع حفل جديد من حفلات أضواء المدينة لكم منا أحلى الأمنيات مع تحيات سامي الحل ومحمد السيد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع ليالي أضواء المدينة علشان أنا سيبك بعيني تعمل كده في الحب وفي علشان أنا سيبك المدينة، سهرة أعدتها وقدمتها لكم سهرة أبو اليسر وعزة جنيدي. وحياة قلبي وحياة حبي وحياتك انت، لا أعزي منك ولا أغلى وكفاية انت، وحياتك انت. هنا القاهرة. خطوط الأدب من كلام العرب. خطوط الأدب من كلام العرب برنامج أسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان. كيف حال ابنتك اليوم؟ ما زالت حزينة بسبب طيورها الملونة التي طارت من قفصها عندما كانت تضع لها الماء في القفص. إن الطيور خرجت لتنطلق من عالم الأسر إلى عالم الحرية. هذا صحيح. فهل ستحضر لابنتك طيورا جديدة؟ كلا، ولكن ابنة عمها ستعطيها زوجا من الطيور التي عندها، فهي أيضا محبة لاقتناء هذه الطيور الملونة. إن الطيور مخلوقات جميلة، جميلة في شكلها وجميلة في صوتها، خاصة الطير الذي وهبه الله نعمة التغريد. كان عليك أن تقولي خاصة الطير التي وهبها الله نعمة التغريد. ولماذا؟ لأن الطير جمع تماما مثل الطيور والأطيار، ومفردها طائر. هذا شيء حسن. نحن نقول صار الطائر طيرا أو طيرانا، أي تحرك وارتفع في الهواء بجناحيه. فماذا إذن عن طارة نفس فلان شعاعا؟ هذا القول يدل على الجبن وشدة الخوف حتى تتفرق الهمة والرأي. فماذا أيضا عن طار له صيت أو ذكر بين الناس؟ إنه يدل على الشهرة وبعد الصيت. وتطاير؟ معنى هذا اللفظ تفرق وتناثر. وماذا عن تطير بفلان أو تطير من فلان؟ هذا يعني أنه تشاءم به أو منه. وسمعت بعضهم يقول رأيت القوم وكأن على رؤوسهم الطير، فماذا يعني هذا القول؟ يعني أنه رأى القوم هادئين ساكنين. أعجب أبو الطيب المتنبي بتغريد الطير في إحدى الحدائق فقال وأطلق الطير فيها سجع منطقه ما بين مختلف فيه ومتفق، وقد بدا الورد مفترا مباسمه والنرجس الغض فيها شاخص الحدق، والصحب تبكي وثغر البرق مبتسم، والطير تسجع من تيه ومن أنق، فالطير في طرب والصحب في حرب والماء في هرب والغصن في قلق. وكلمة أنق في قوله والطير تسجع من تيه ومن أنق تعني من أعجاب. أما قوله والصحب في حرب فمعناه أن الصحب اشتد غضبها. مما جاء في امثال العرب عن الطير قولهم: اطرق كرى ان النعامة في القرى. وكرى هو الكروان، وهو طائر مرخم الصوت، وجمع الكروان كروان بكسر الكاف وسكون الراء، ويقال للواحدة كروانة. ومعنى المثل: إن النعامة تأتيك يا كروان فتدوسك بأخفافها. ومن أمثالهم أيضا: طارت عصافير رأسه. وهذا المثل يضرب للمذعور، أي كأنما كانت على رأسه عصافير عند سكونه فلما ذعر طارت. ويقولون: طار طائر فلان إذا استخف، كما يقال في ضده: وقع طائره إذا كان وقورا. والآن ماذا عن العنقاء؟ قال الخليل: سميت عنقاء لأنه كان في عنقها بياض كالتوق، ويقال أيضا بسبب طول في عنقها. وقال ابن الكلبي: كان لأهل الرس نبي يقال له حنظلة بن صفوان، وكان بأرضهم جبل مرتفع يقال له دمج، وكانت تأتي إليه طائرة لها عنق طويل، وكانت من أحسن الطير، فيها من كل لون، ولكنها كانت تنقض على الطير فتأكله. وجاءت العنقاء ذات يوم ولكنها لم تجد طيرا تنقض عليه، فانقضت على صبي فذهبت به. ولهذا سميت عنقاء مغرب، أي أنها تغرب كل ما أخذت، كما انقضت ذات يوم على فتاة ثم طارت بها. فذهب الناس إلى نبيهم شاكين، فدعا نبيهم قائلا: اللهم خذ العنقاء واقطع نسلها وسلط عليها آفة. فماذا حدث للعنقاء بعد هذا؟ أصابتها صاعقة فاحترقت، كما لم يظهر لها نسل بعد هذا. وضربتها العرب مثلا في أشعارها. قال أبو نواس يصف بخل أحدهم: وما خبزه إلا كعنقاء مغرب يصور في بسط الملوك وفي المثل، يحدث عنها الناس من غير رؤية سوى صورة ما إن تمر ولا تجلي. وقال الجاحظ: الأمم كلها تضرب المثل بالعنقاء في الشيء الذي يسمع به ولا يرى. ويقول بعضهم: إن العنقاء مصورة في بسط ملوك الفرس وحيطان قصورهم. والعرب إذا أخبرت عن هلاك شيء وبطلانه قالت: محاسن من دنيا ودين كأنما بها حلقت في الجو عنقاء مغرب. في أحد الأيام دعا جحا رجلا إلى بيته، وذهب مصريان إلى السوق واشترى دجاجتين، وقال لزوجته: يا زوجتي لقد أنعم الله علي بدجاجتين، فاطبخي لنا هاتين الدجاجتين أسرعي. اطمئن يا جحا، فأنا سأطبخهما بسرعة وكأحسن ما يكون الطبخ. وكان جحا لم يحضر دجاجا إلى بيته منذ شهور، ولهذا فإن زوجته بعد أن طبخت الدجاجتين قالت في نفسها: كم أنا في شوق للحم الطير، فإن جحا البخيل لم يحضر لنا أي نوع منذ 5 شهور تقريبا، وأنا الآن واثقة أنه سيأكل هو وضيفه الدجاجتين، ولن يكون لي نصيب في لحمهما. لهذا فإني سأكل دجاجة منهما، ثم أقول لجحا: إن الدجاجة الأخرى احترق سقط مني في أثناء طبخها. أكلت زوجة ضحى إحدى الدجاجتين ثم دفعتها شهيتها لأكل الأخرى. وبعد فترة جاء ميعاد الأكل، فجاء جحا ليقول لزوجته: هيا يا زوجتي غرفي لنا الطعام الآن. يا جحا، هل ستأكلاني من غير خبز؟ خبز سأذهب الآن لشراء الخبز وبسرعة. لما خرج جحا لشراء الخبز دخلت زوجته عند الضيف وقالت له: هل تعلم السبب في أن جحا دعاك اليوم إلى البيت؟ كلا لا أعلم. أعلم إذا أنه أصيب مؤخرا بالجنون، ووصف له الأطباء أن يأكل أذني إنسان، فجاء بك ليقطع أذنيك ويأكلهما. هكذا؟ نعم، وعلامة ما قلت لك أنك ستراه يضرب على صدره ويحرك يديه. ورجع جحا وقال لزوجته: هيا غرفي لنا الطعام. طعام؟ أي طعام يا جحا؟ إنك لما خرجت قام ضيفك من مكانه فأخذ الدجاجتين ووضعهما في منديله. بسبب دهشة جحا مما سمعه صار يأتي بحركات تشبه ما قالته زوجته للضيف. هنا أسرع الضيف بالخروج من البيت وصار يعدو خوفا من قطع أذنيه. فأشارت زوجة جحا إليه وقالت لجحا: هذا هو الضيف، خرج وصار يجري خجلا منك. فأسرع جحا وراءه وهو يصيح: انتظر يا أخي انتظر، كن عادلا، خذ واحدة وأعطيني واحدة. وكان جحا يقصد بقوله هذا الدجاجتين، فإذا بالضيف يصيح وهو يزيد من سرعته في الجري: إن أدركتني خذ مثلتين. وهو يقصد طبعا أذنيه. ينسب العرب إلى الطير أشياء كثيرة، كما يصفونها بصفات كثيرة أيضا، من ذلك بغاث الطير. وعن هذا قال بعض اللغويين: بغاث الطير ما لا مخلب له. وقال الجاحظ: بغاث الطير ضعافها وسفلتها. وقال أحد الشعراء: بغاث الطير أكثرها فراسا، وأم الصقر مقلاة مزور. أي أن أم الصقر قليلة الولد. ومن أقوالهم في الطير أيضا: عتاق الطير أي أحرارها، وهي تصيد ولا تصاد ولا تملك. وقال أحد الشعراء: ولا عيب فيها غير زرقة عينها، كذاك عتاق الطير زرق عيونها. وقال معاوية ذات يوم لرجل اسمه صعصعة: يا أحمر، الذهب أحمر. إذن يا أزرق، البزي أزرق. وقال الجاحظ: عتاق الطير كالعقبان والبزاة والصقور والنسور، وهي تبيت حيث لا ينالها سبع ولا ذو أربع، وتحيد عنها سباع الطير، وهي لا تحتاج إلى ممارسة الصيد إلا في الضرورة. وكيف يتوفر لها الطعام إذن؟ إنها تسلب كل ذي صيد صيدة، كما أنها طويلة العمر عاقة بولدها، وإن شاءت كانت فوق كل شيء، وإن شاءت فاقت كل شيء، فهي تستطيع أن تتغدى في العراق وتتعشى في اليمن. وماذا قيل عن الطير أيضا؟ قيل مخالب الطير، وهذا القول يضرب مثلا للمكان الذي يقلق فيه ساكنه. وفي هذا قال الشاعر: كأن فؤادي في مخالب طائر، إذا ذكرتك النفس شد بها قبضا. ويقال حسوة الطائر، وهو يضرب مثلا في الخفة، فيقال أخف من حسوة طائر. وقد سئل أبو العيناء ذات يوم: يا أبا العيناء، ماذا تقول في نجاح ابن سلمة؟ لله ضره من ناقد أوتار ومدرك ثار وموقد نار، له في الغيبة بعد الغيبة جلسة عند الخليفة، كحسوة طائر أو خلسة سارق، فيقوم وقد أفاد نعما أو دفع نقما. ومن أقوال العرب أيضا جناح الطائر، فيقال كأن هذا الرجل في جناح طائر، وهذا إذا كان قلقا دهشا. ويقال في الإسراع: استعار جناح نسر وترك الصدى في عقال أسر. ومن الأجنحة المستعارة جناح الرجل وجناح الحائط وجناح الطريق. قال ابن المعتز: شربنا بالصغير وبالكبير ولم نحفل بأحداث الظهور، وقد ركبت بنا خيل الملاهي وقد طرنا بأجنحة النسور. بمناسبة حديثنا هذا عن جناح الطائر، وددت أن أعرف ماذا عن قادمة الجناح. إنهم يضربون المثل بقادمة الجناح في تفضيل بعض الشيء على كله، كما يقولون: وجه الخير، واسطة العقد، ودرة التاج. وفي هذا قال ابن هرمة لعبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك: عبد الواحد المرجو، إني أغص حذار سخطك بالقراح، وجدنا غالبا كانت جناحا وكان أبوك قادمة الجناح. وقد أنشد ابن هرمة هذه القصيدة، وكان عبد الله بن الحسن رضي الله عنه موجودا عند عبد الواحد، فلما فرغ من القصيدة قال له عبد الله: قبحك الله يا ابن هرمة. لماذا يا ابن رسول الله؟ لقد قلت لعبد الواحد وكان أبوك قادمة الجناح، فماذا تركت لنا؟ يا ابن رسول الله، أما سمعت قولي أيضا في هذه القصيدة، وبعض القول يذهب في الرياح؟ لا بأس، لا بأس إذن عليك. والآن ماذا عن طير النار؟ طير النار طائر هندي يسمى السمندل، وقد قيل عنه هو ناري يعيش في النار كما يعيش طير الماء في الماء. وقال آخرون عن طير النار أيضا: هو طائر إذا هرم دخل نار الأتون أو نارا جاحمة، فيمكث ساعات فيعود شابا. وعنه قال البهراني: وطائر يسبح في جاحم كأنه يسبح في غمر. وقال عنه الجاحظ: وفي السمندل آية غريبة وصفة عجيبة وداعية إلى التفكر وسبب للتعجب. وما هي يا جاحظ؟ ذلك أنه يدخل أتون النار فلا تحترق له ريش. كان أبو دلامة شاعرا مطبوعا من أهل الظرف والدعابة أسود اللون، نشأ في الكوفة واتصل بالخلفاء من بني العباس، فكانوا يستلطفونه ويغدقون عليه صلاتهم. وذات يوم شرب أبو دلامة في الحانات فمشى وهو يتمايل، فلقيه العسس وهو على هذه الحال، فأخذوه وخرقوا ثيابه وساجه، أي فيلسانة، وهو نوع من الأوشحة يلبس على الكتف. وجاء العسس بأبي دلامة إلى الخليفة أبي جعفر المنصور فأمر بحبسه مع الدجاج في حجرة واحدة. فلما أفاق صار ينادي غلامه مرة وجاريته مرة أخرى فلا يجيبه أحد، ولكنه كان يسمع صوت الدجاج وصياح الديوك. فلما أكثر من النداء قال له السجان: ما شأنك يا رجل؟ وإياك، من أنت وإلى أنا؟ أنت في الحبس وأنا السجان. ها؟ حبس؟ ومن حبسني؟ أمير المؤمنين. ومن خرق طيلساني هكذا؟ الحرس. إذن أحضر لي دواتا وقرطاسا من فضلك. لما أحضر السجان الدوات والقرطاس لأبي دلامة كتب إلى أبي جعفر المنصور يقول: أمير المؤمنين، فدتك نفسي علام حبستني وخرقت ساجي، أقاد إلى السجون بغير جرم كأني بعض عمال الخراج، ولو معهم حبست لكان سهلا، ولكني حبست مع الدجاج، وقد كانت تخبرني ذنوبي بأني من عقابك غير ناجي، على أني وإن لاقيت شرا لخيرك بعد ذاك الشر راجي. فاستدعاه الخليفة المنصور وقال له: أين حبست يا أبا دلامة؟ لا تعرف أين حبست؟ مع الدجاج. مع الدجاج؟ فماذا كنت تصنع؟ كنت أقوقئ من المساء إلى الصباح. قد أمرنا أن يخلى سبيلك. كان جحا يسير يوما ما في الطريق فإذا بجار له يحمل صندوقا ثقيلا، فقال لجحا: احمل عني هذا الصندوق يا جحا، فقد أعياني حمله. أنا معذرة يا جاري العزيز، فأنا مرهق جدا اليوم، حتى إني أجر ساقي جرا في أثناء السير. لا بأس. وفي أثناء ذلك هبت ريح شديدة، فقال الجار: كم أخشى أن تتحول هذه الريح إلى عاصفة. لو حدث هذا فإني سأتركك فورا وأنطلق جاريا إلى بيتي، سأنطلق بأسرع من الريح. عجبا لك يا جحا، إنك ذكرتني بما قالوه عن النعامة، فقد زعموا أن النعامة قيل لها: سنحمل عليك الآن هذا المتاع، فقالت: أنا طائر والطائر لا يحمل شيئا. فقيل لها: ما دمت طائرا طيري إذن. هنا قالت النعامة: أنا بعير والبعير لا يطير. كلمة قط لا تأتي إلا مع شيء حدث في الماضي ولا تستعمل للمستقبل، وذلك مثل ما كذبت قط، أي لم أكذب من قبل وحتى الآن. لهذا لا تقل: لن أسافر إلى ذلك البلد قط، ويمكنك القول: لن أسافر إلى ذلك البلد أبدا. لأن لن تعني ما يحدث في المستقبل، بينما كلمة قط خاصة بما مضى كما ذكرنا. يقول بعضهم: هذا المكان محاط بسور عظيم، وهذا خطأ. والصحيح هو: هذا المكان محوط بسور عظيم. لهذا لا تقل محاط وقل محوط. ويقال فلان مجبور على فعل كذا، وهذا خطأ. والصواب فلان مجبر على فعل كذا. لهذا لا تقل مجبور وقل مجبر. عن القطا، وهي نوع من اليمان يؤثر الحياة في الصحراء. يقولون أصدق من قطا، ذلك لأن لها صوتا واحدا لا تغيره، وصوتها حكاية لاسمها، فهي تقول قطا قطا. ولهذا يسميها العرب الصدوق، ويقولون أيضا أنسب من قطا، لأنها إذا صوتت عرفت. وجمع قطا قطا. خطوف الأدب من كلام العرب. كتب هذه الحلقة عبد المنعم خلف الله. تقديم إسلام الملاح ومها منير. الهندسة الصوتية أشرف سمير. إخراج رضا سليمان. بالقلب المفتوح هنفضفض ونبوح، وهنهمس بكلامنا وهنشرح أحلامنا بكلام في المسموح. همسات ليلية الخميس بعد منتصف الليل بنصف ساعة. حالة الطقس لهذا اليوم: يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى مصر الوسطى، حار على مصر العليا ليلا. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا، عفوا اليوم، على بعض محافظات الجمهورية: القاهرة العظمى 35 والصغرى 24، الإسكندرية 30-24، مطروح 29-24، العريش 31-23، الغردقة 35-26، وأخيرا شرم الشيخ 36 درجة العظمى والصغرى 26 درجة. سيداتي سادتي، ولقاؤنا الآن مع الغناء. حورية حسن تغني بكلمات عبد الفتاح عسل وألحان أحمد صدي: حبيبي يلي هنا. Thank you. وتعيش معاك انت، والنسمة بتعدي واللي عندي وتهدي تحكي عليك انت. دي نظرة فيها الامل لعيون محبينا، والبدر ما يتمن الا على دينا. انت حبيبي انا، انت حبيبي حبيبي انا. اجمل عيون انت، عيون وياما عيون نظرتها مهما تكون اجمل عيون انت. متكح على خلقها بالحسن والرقة، ايد الملاح يا حلو دي نظرتك فيها أمان الروح، ومن جمال بسمتك قابت عليها الروح. انت حبيبي انا، انت حبيبي حبيبي انا. تحفل والحان احمد صدقي غنى الحرية حسن حبيبي يلي هنا هنا القاهرة. الدعاء. لبي يا الله، لبي يا الله. الابتهالات الدينية. لبي يا الله. على 22.05 اطلب 22.05 واسمع وابعث وحمل أجمل الأغاني الدينية. سعر دقيقة جنيه. هنا القاهرة. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن جابر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما كذبتني قريش قمت في الحجر، وهو البناء المستدير في جانب الكعبة الشمالي، فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. رواه البخاري وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعين الكرام، فقد اختار الله تعالى من عباده رسلا مبشرين ومنذرين، وفضل الله بعض هؤلاء الرسل على بعض، ورفع بعضهم درجات، وجعل خاتمهم محمدا صلى الله عليه وسلم، ومنحه من كرمه وفضله ما لم يمنحه لرسول قبله، وأعطاه من درجات الرفعة والتكريم ما لم يعطيه لأحد من خلقه. فهو نبي أمي لم يجلس إلى معلم، ولم يقرأ في صحيفة، ولم يخط بيمينه، ولكن الله تعالى هو الذي تولى تأديبه وتعليمه. قال تعالى: وأنزلنا عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ولقد كرم الله تعالى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم في كل شيء، كرمه في خاصة نفسه، فقال: ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك. وكرمه في رسالته، فقد أرسل كل نبي قبله إلى قومه خاصة، وأرسل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة، فقال: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وكرمه في الكتاب الذي أنزل عليه، فقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وكرمه في أمته على امتداد تاريخها الطويل على هذه الأرض، فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكرمه الله تعالى في أصحابه الذين التفوا حوله وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، فقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وكرمه الله تعالى في الدنيا فجعله سيد الودود، وكرمه في الآخرة فضمن له ولأمته العاقبة في أرجى آية ذكرت في القرآن، فقال: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وجعله سيد الموقف يوم الحساب، فقال صلى الله عليه وسلم عن نفسه متحدثا بنعمة الله عليه: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر. وقال أيضا: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة. ومن كرامة الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم معجزة الإسراء والمعراج، تلك الرحلة القدسية الأرضية السماوية التي أراد الله بها إفساح صبره وتثبيت نفسه وتبديد الهموم التي أحاطت به وإيناس وحشته حين تنكرت له الأرض. فهذه أبواب السماء تفتح لتستمع في كل سماء منها مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، وإن أعرض عنك البشر فهذه ملائكتي تحف بموكبك وتحتفي بمقدمك، وإن انفض الناس من حولك فهؤلاء الأنبياء جميعا يصلون خلفك. إن قدرتي هذه التي خرقت لك بها قانون الزمن وقانون المسافة وقانون السماء والجو هي التي ستفتح المجال أمام دعوتك فتنطلق في رحاب الحياة، ويومئذ يجيئك نصر الله والفتح، وترى الناس يدخلون في دين الله أفواجا. صلاة وسلاما عليك يا من كرمك ربك في الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكة القرآن الكريم إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل إبراهيم خلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين لا شريك له. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، رب ذا الجلال والإكرام، لك وجهت وجهي فأقبل إلي بوجهك الكريم، واستقبلني بمحض عفوك وكرمك وأنت ضاحك إلي وراض عني يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب غمنا وحزننا. اللهم إنا نسألك إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوتنا في رحاب الإيمان من هذه الرحاب الطاهرة الطيبة المباركة من رحاب مسجد الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه هنا في مدينة القاهرة، ونحن ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك في خير يوم طلعت عليه الشمس، فجر يوم الجمعة. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة المؤمنون، وخير ما نبدأ به هذا اللقاء المبارك آيات بينات من سورة التوبة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم